ما أصحاب اليمين. هذه كلها نقول أعيد فيها المبتدا بلفظه ومعناه. أما إعادة المبتدا بمعناه هذه مختلفة فيها، بعضهم يضعفها جدا، تقول الأسد ما الغضنفر، زيد ما أبو عبد الله، إذا كانت كنية زيد أبا عبد الله، زيد هذا مبتدا أول، ما اسم استفهام في محل رفع مبتدا الثاني، أبو عبد الله خبر المبتدا الثاني، والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. ما الرابط؟ إعادة المبتدا بمعناه. أين معناه؟ نقول زيد هو أبو عبد الله، مصدق زيد هو مصدق أبي عبد الله لأن كنيته أبو عبد الله. هذا فيه إعادة المبتدا بالمعنى دون اللفظ. الأسد ما الغضنفر، السيف ما المهند، يعاد بالمعنى لا باللفظ. الرابع أن يكون أو أن يدخل المبتدا تحت عموم، يعني أن يكون في الجملة التي تقع خبرا لفظ عام يشمل المبتدا وغيره، وهذا يمثلون له بفاعل نعم. زيد نعم الرجل، زيد هذا مبتدا أول نقول لا نقول مبتدا أول لأن ما بعده جملة فعلية. زيد مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضم الظاهر، نعم هذا فعل ماضي، الرجل هذا فاعل نعم، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا. أين الرابط؟ نقول أل في الرجل للجنس، والجنس يشمل أفراد متعددين أو متعددة، وزيد الذي هو المبتدا فرد من أفراد مدخول أل، فدخل تحت العموم فحصل الربط بين المبتدا والجملة الخبرية. واضح هذا؟ وبعضهم يرى أن الرجل هذه أل عهدية، إذا كانت عهدية نقول هذا من باب إعادة المبتدأ بمعناه، لأن زيد نعم الرجل، الرجل هذا العهدية يعني خصوص زيد دون غيره، فتكون من باب إعادة المبتدأ بمعناه. هذه أربعة أمور نقول يشترط في الجملة الفعلية أو الاسمية أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ، وهذه الروابط أفصلها النحاة إلى عشرة أكثرها فيها ضعف عندهم، ولكن هذه الأربعة هي المشهورة. هذا متى يشترط الرابط؟ إذا كانت الجملة جملة الخبر ليست عين المبتدا في المعنى، فإن كانت جملة الخبر هي نفس المبتدا في المعنى نقول لا تحتاج إلى رابط. كيف تكون نفس المبتدا في المعنى؟ يعني ذات المبتدا، يقول ضابطها الذي يفسر أن يكون المبتدا مفرد والخبر جملة، المفرد هذا المبتدا مدلوله جملة، فوقع الخبر جملة عن مفرد مدلوله جملة، هذا هو الضابط، أن يكون الخبر جملة فعلية أو اسمية، وقعت هذه الجملة خبرا عن مبتدا هو في اللفظ مفرد لكن معناه ومدلوله جملة. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة التوحيد نقول كلمة هذا مبتدا وهو مضاف والتوحيد مضاف إليه، لا إله إلا الله بعد أن تعربها تقول في محل رفع خبر المبتدا. أين الرابط؟ لا يوجد رابط. لماذا؟ لأن الجملة هي نفس المبتدا، هل هناك تغاير بين كلمة التوحيد ولا إله إلا الله؟ لا، كلمة التوحيد مفرد مدلولها هو مدلول لا إله إلا الله، لا فرق بينهم. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أفضل ما، أفضل هذا مبتدا وهو مفرد، وما هذا مضاف إليه، مضاف مضاف إليه. لا إله إلا الله الجملة بعد أن تعرب تقف في محل رفع خبر، أين الرابط؟ لا يوجد. لماذا؟ لكون جملة الخبر هي عين المبتدا في المعنى، هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله أحد، هو هذا ضمير الشأن على قول بعض النحاة، ضمير الشأن يعني فسر بما بعده، هو مبتدا الأول،